والملاعن ليس محرما للملاعنة لأن تحريمها عليه أبدا عقوبة وتغليظا عليه لا لحرمتها، ونفقة المحرم عليها فيشترط لها ملك زاد وراحلة لهما، ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفرا معها، ومن أيست منه استنابت، وإن حجت بدونه حرم وأجزى، وإن مات من لزماه أي الحج والعمرة أخرج من تركته من رأس المال أوصى به أو لا، ويحج النائب من حيث وجب على الميت. طيب، تقدم لنا أن من شروط وجوب الحج على المرأة وجود المحرم، فمن لم تجد محرما لم يجب عليها الحج، أي أن الحج لا يوصف بالوجوب في حقها، لا أنه شرط للأداء، بمعنى لا تحج بنفسها لكن يجب عليها أن تستنيب. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وذكرنا أيضا أنه لا فرق في ذلك بين سفر الطاعة وغيره، وبين أن تكون مع رفقة آمنة أو لا لعموم الحديث. وأما قول بعض أهل العلم رحمهم الله أنه يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم إذا كانت مع رفقة آمنة فهو ضعيف لمصادمته للنص. من هو المحرم؟ قال: محرمها زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، على التأبيد احترازا ممن تحرم عليه على التأميد، يعني المحرمات وإلى أمد، إلى أمد، والتي إلى أمد هي التي يعبر عنها الفقهاء رحمهم الله بها المحرمات للجمع. فمثلا أخت الزوجة محرمة على الزوج، محرمة لقوله تبارك وتعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، فهل يكون محرما لها؟ لا، لأن تحريمها عليه ليس على التأبيد وإنما هو على التأميد، مع ما أن كلمة على التأميد فيه نظر لأن المحرم هنا الجمع. طيب، زوجها أو من تحرم عليها التأبيد لنسب أو سبب مباح، يقول كآخر من الرضاع إلى آخره. قال: وخرج من تحرم عليه بسبب محرم كأم المزني بها وبنتها، وكذا أم الموطوءة بشبهة وبنتها. والملاعن ليس محرم للملاعنة لأن تحريمها عليه أبدا عقوبة وتغليظا عليه لا لحرمتها. ثم قال المؤلف رحمه الله: ونفقة المحرم عليها فيشترط ملك زاد وراحلة لهما. نفقة المحرم عليها، والمراد بذلك ما زاد على نفقة الحضر لا مطلق النفقة. فالمحرم الذي معها إذا كان زوجها، إذا كان المحرم الذي معها زوجها فالنفقة كيف تكون؟ نقول: ما زاد على نفقة الحضر يكون على من؟ على الزوجة، على الزوجة. إذا ما زاد على نفقة الحضر بالنسبة للزوج، وما زاد على نفقة الحضر بالنسبة للزوجة يكون على من؟ على الزوجة. فمثلا هذه امرأة نفقتها في الحضر كل يوم 100 ريال، ونفقة زوجها 100 ريال، فطلبت منه أن يسافر معها إلى الحج. النفقة في السفر 150، الخمسون الزائدة بالنسبة له وبالنسبة لها لمن؟ على الزوجة. ولهذا قال: ونفقة المحرم عليها. طيب، إن كان المحرم ليس ممن تجب نفقته، ليس ممن يجب عليه أن ينفق عليها، فكل النفقة عليها، فكل النفقة عليها. يقول: فيشترط لها ملك زاد وراحلة لهما. نعم. قال: ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها. لا يلزمه، يعني المحرم، فإن طلبت من محرمها أن يسافر بها لم يلزمه ذلك. وظاهره لا فرق بين الزوج وبين غيره، وهذا الإطلاق فيه نظر. والصواب أنها إذا طلبت من زوجها أن يسافر معها ولا سيما لأداء الفرض أنه يجب عليه، يجب عليه لعموم وخصوص. أما العموم فقوله تبارك وتعالى: وعاشرهن بالمعروف. وليس من العشرة بالمعروف أن المرأة تسافر ويدعها زوجها، أي ليس من العشرة بالمعروف أن يدعها تسافر وحدها. وأما الخصوص فهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. قام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق، الأمر انطلق، تحج مع امرأتك، وهذا صريح في الوجوب. وعلى هذا فيجب على الزوج إذا أرادت زوجته أن تحج أن يحج معها، لأن هذا من إيش؟ من العشرة بالمعروف. وأيضا المسألة السابقة فيما يتعلق بالنفقة، نقول على الزوج نفقة زوجته مطلقا، ولو زادت على نفقة الحضر، ولو زادت على نفقة الحضر فلا تلزمها النفقة لا بالنسبة له ولا بالنسبة لها، سواء زادت أم لا. واضح؟ فإذا قدر أن امرأة أرادت من زوجها أن يسافر بها، فيجب عليه أن يسافر بها للحج، والمراد حج الفريضة لأن النفل لا يلزم. طيب، ما تحتاجه للنفقة عليه سواء كان ذلك نفقة الحضر أو ما زاد، وما زاد على نفقة الحضر بالنسبة له عليه هو لا عليها هي. نعم. وهذا القول هو الراجح كما سبق لعموم قوله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أي نفقته واضح عليها، أي فيما زاد عليه هو على الزوج، ونفقتها الأصلية وما زاد عليه هو أيضا، كلا النفقتين. نعم. يقول رحمه الله ومن أيست منه استنابت، من أيست منه يعني من وجود المحرم استنابت. فإذا قال قائل يشكل على هذا أنه تقدم لنا أن المحرم شرط للوجوب، وأن من لم تجد محرما لم يجب عليها الحج أصلا، فلا يجب عليها أن تحج بنفسها، بل يحرم عليها ولا يجب عليها أن تستنيب، أليس كذلك؟ سبق لنا أن وجود المحرم بالنسبة للمرأة شرط للوجوب، فمن لم تجد محرما لا يوصف الحج في حقها بأنه واجب، فلا يجب عليها أن تحج بنفسها بلا محرم بل يحرم، ولا يجب عليها أيضا أن تستنيب. وهنا المؤلف رحمه الله يقول ومن أيست منه استنابت، فكيف الجمع؟ نقول كلامه هنا رحمه الله ومن أيست منه استنابت، أي أيست من حصول أو أيست من وجود المحرم بعد تفريقها، يعني أنها وجد لها محرم وفرطت في التأخير ثم فقد المحرم وأيست، فإنها تستنيب. مثال ذلك هذه امرأة لها محرم، إما زوج أو أخ أو أب أو عم أو خال أو ما أشبه ذلك، وتكاسلت وتوانت في أداء الفريضة حتى فقد المحرم بموت أو مرض أو نحو ذلك، ففي هذا الحال يقول المؤلف يجب عليها أن تستنيب. لماذا؟ لأنها فرطت في التأخير. واضح صورة المسألة؟ إذن قوله ومن أيست منه استنابت، أي أن الإياس حصل بعد وجود المحرم وتفريطها بالتأخير. نعم. الجمع بين الكلمين، يعني الآن ذكرنا قلنا الآن المؤلف ذكر أنه شرط للوجوب المحرم، ثم يقول ومن أيست منه استنابت، كيف ذلك؟ يقول الجمع بينهما أنه كلامه هنا محمول على ماذا؟ على من حصل لها محرم وفرطت بالتأخير ثم فقد المحرم. يقول رحمه الله وإن حجت بدونه حرم وأجزى، إذا حجت بلا محرم فإنه يحرم، لأن ذلك معصية، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، وأجزى لأن التحريم هنا لا يعود إلى ذات الحج، التحريم أمر خارج فهو منفك عن العبادة، والتحريم إذا كان منفكا عن العبادة فلا يلزم منه الفساد، ثم قال المؤلف رحمه الله وإن مات من لزم أي الحج والعمرة أخرج من تركته، إن مات من لزم يعني الحج والعمرة أخرج من تركته، يقول من رأس المال أوصى به أو لا، يخرج من رأس المال لا من الثلث. فمثلا إنسان مات ولم يحج وخلف تركة، فنخرج من رأس المال ما يحج به عنه لا من الثلث، وسواء أوصى أم لم يوصي، لأن هذا من الحقوق المتعلقة بعين التركة، والحقوق المتعلقة بعين التركة يبدأ بها قبل البداءة بالوصية، يعني الميت إذا مات يبدأ أولا بما يتعلق بتجهيزه وتكفينه وحفر قبره، يعني التجهيز وما يتعلق به، ثم بعد ذلك الديون ديون سواء كانت لله أم للآدميين، ثم بعد ذلك الوصية، ثم بعد ذلك الميراث. الميراث يقول من رأس المال أوصى به أو لا، أوصى به أو لا. وظاهر كلامه رحمه الله أنه يخرج من تركته مطلقا سواء فرط في التأخير أم لا، وسواء تعمد ترك الحج وهو قادر أو لا. وقال ابن القيم رحمه الله إن من ترك الحج، ترك الحج مع القدرة عليه حتى مات، أو ترك الزكاة فلم يخرجها حتى مات، فإن مقتضى الدليل الشرعي، فإن مقتضى الدليل وقواعد الشرع أن فعلهما عنه بعد موته لا تبرأ بها ذمته. يقول هكذا في تهذيب السنة رحمه الله، يقول وهكذا من ترك الحج حتى مات أو ترك الزكاة حتى مات، فإن مقتضى الدليل وقواعد الشرع أن فعلهما عنه بعد موته لا تبرأ به ذمته. ولكن هذا الإطلاق في الواقع فيه نظر. يقول رحمه الله والحق أيضا، والحق أحق أن يتبع. أقول ولكن هذا الإطلاق فيه نظر، وذلك لأن الحج والزكاة ليس بموقتين في الواقع، لا سيما الحج ليس بموقتا، ولكن التحقيق في هذه المسألة، يعني مسألة ترك الحج ونحوه، أن يقال إنه إذا تعمد ذلك وقال لن أحج لن أزكي فهذا لا يخرج عنه ولا تبرأ به ذمته. وأما إذا كان تركه لذلك تهاونا وكسلا وتسويفا فإنه إيش؟ يخرج. إذا من ترك الحج حتى مات ما حكمه؟ نقول إن تعمد ذلك مع القدرة وقال لن أحج ولم ينكر وجوب الحج، قال لن أحج، فمقتضى الدليل أن فعله عنه بعد موته لا تبرأ به الذمة. وأما إذا ترك ذلك تهاونا وكسلا، قيل له حج قال إن شاء الله ييسر الله وما أشبه يسوف، فهذا إيش؟ يحج عنه ويخرج من تركته بعد موته. يقول رحمه الله ويحج النائب من حيث وجب عليه، لأن القضاء يحكي من حيث وجب على الميت، لأن القضاء يكون بصفة الأداء. وتقدم لنا أن هذا القول فيه نظر، لأن المشي وسيلة وليس مقصودا لذاته، وعلى هذا النائب لا يشترط أن يكون من بلد الميت، لا يشترط في النائب أن يكون من بلد الميت. فلو مات رجل من أهل العراق وأناب عنه رجلا من أهل المدينة أجزأ، بل يجزئ ولو كان من أهل مكة. يقول رحمه الله وذلك لما روى البخاري عن ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية له؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. نعم. وهذا يدل على ماذا؟ على أنه يحج عن الميت أو العاجز. لكن هل هذا فيه دليل على جواز التوكيل في الحج أو لا؟ نقول في الواقع التوكيل في الحج ليس في الكتاب والسنة ما يدل عليه، والأدلة كحديث ابن عباس هذا كغيره إنما هو تبرع من الغير عن الغير، لا وكالة، ليس هناك وكالة، وإنما هو تبرع من الغير عن الغير، وفرق بين المسألتين. يقول رحمه الله ويسقط يعني الفرض بحج أجنبي عنه ولو لم يأذن الوردة، لا عن حي بلا إذنه. إذن النائب أو الفريضة بالنسبة للميت تسقط عنه بأجنبي ولو لم يأذن الورثة، ولا يشترط إذنه. لماذا؟ لأن إذنه هنا متعذر. طيب بالنسبة للحي هل يسقط عنه بلا إذن؟ يقول المؤلف لا عن حي بلا إذنه، فالحي لا بد أن يأذن كالزكاة، كما أن الزكاة لا تبرأ بها الذمة إلا إذا أذن، فكذلك الحج لا تبرأ بها الذمة لا تبرأ بها ذمته إلا إذا أذن. فلو أن رجلا حج عن شخص مريض يمكن استئذانه فهل ولم يأذن فهل يقع عنه الحج؟ نقول لا، لأنه لم يأذن. أما بالنسبة للميت فاغتفر ذلك أو سومح في ذلك لتعذر الإذن. قال رحمه الله: وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ، ولو لم يأذن، لأن حق الميت، لو أن رجلا من حج عن ميت تبرأ ذمته، المهم إسقاط الفرض يسقط عنه، إسقاط الفرض يسقط. طيب، المؤلف يقول رحمه الله: ويحج النائب من حيث وجب على الميت. الأصل أن النائب يحج من حيث وجب على الميت كما تقدم، لكن لو قدر أن ما خلفه من تركة أو أن النفقة التي جعلت له قليلة لا تفي بأن يحج عنه من بلده الذي وجب عليه، فإنه يحج عنه من حيث بلغ. فمثلا رجل من أهل الشام مات وخلف تركة، هذه التركة التي خلفها هي 5000، لا نجد أحدا من أهل الشام ينوب عنه بهذه 5، ماذا نصنع؟ نقرب من مكة، نمشي تبوك، تبوك 6000، نمشي المدينة، 5000، يحج عنه ما من المدينة. هذا ما معنى قوله: وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ، فلا يجوز مثلا إذا وجدنا في المدينة بخمسة، لا يجوز أن نتجاوز، ننظر ما يبلغ به المال. وهذا كله مبني على ما سبق من أن المشي مقصود، والصواب أن المشي وسيلة وليس مقصودا لذاته. قال: وإن مات في الطريق، يعني النائب حج عنه من حيث مات. فمثلا هذا رجل مات وأخرج من تركته من يحج عنه، وفي أثناء الطريق مات الرجل النائب، فيلزم الورثة أن يخرج عنه من يحج من حيث مات النائب، الأصل والنائب كل واحد، طيب. وقوله: وإن مات في الطريق حج عنه من حيث مات. نعم، الأصل نمشي للأصل والفرع. إن مات في الطريق حج عنه من حيث مات، مثاله رجل قصد مكة لأداء الحج وفي أثناء الطريق مات، فيخرج الورثة من تركته من يحج عنه من موضع موته. طيب، رجل مات وأخرج الورثة من يحج عنه وفي أثناء الطريق مات النائب، أيضا يخرج عنه من يحج عنه من حيث مات، وظاهر السنة يدل على أن الإنسان إذا مات في أثناء طريقه في الحج أنه لا يحج عنه، وأن النية تبلغه. ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، فإنه يبعث يوم القيامة منبيا. ولم يأمر أحدا من أقاربه أو من غيرهم بأن يكمل عنه الحج، فما دام هذا الرجل قد تلبس بالنسك أو شرع في النسك فقد بلغت نيته مبلغها. قال الله تبارك وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فالإنسان إذا نوى وعمل ثم لم يستطع إكمال هذا العمل فإنه يكتب له الأجر كاملا. كذلك المذهب النائب مثله. أي أما في الأخيرة، في الأخيرة قد يقال بأنه يستناب عنه مرة ثانية، يعني مثلا لو أن رجلا مات وأخرج ورثته من يحج عنه ومات النائب في أثناء الطريق، فهنا نقول يخرج مرة ثانية. والفرق بينهما أن هذا قد وجب عليه الحج بنفسه، والآخر النائب لم يجب عليه الحج وإنما هو نائب أو وكيل. إذا ما وجد دراهم خلاص، إذا قدر أنهم أخرجوا دراهم ونفذت لا يجب عليهم شيء، إن تبرعوا فذاك وإلا فلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.